أملاً فإليكم تعليقاً نشرته جريدة روتونغ سينمون عن ناتيكا بلساني حزب العمل الكوري في عدد الصادر يوم الثاني الاثنين بعنوان علامة تدل المناورات كيري زولب والنصر موجزه كالآتي أستنة أمريكا وشرديمة العاملة الكورية الجنوبية ستار المناورات الحربية المشتركة كيري زولب والنصر 16 الجوارية منذ أوائل آذار الماضي. إن المناورات العسكرية المشتركة الأخيرة التي جرت على نطاق أكبر حجم في التاريخ بمشاركة أكثر من 330 ألف جندي من القوات البشرية الضخمة وكميات كبيرة من الأعتداء القتلية الحربية النووية الأمريكية كانت مناورات حربية نووية أكثر علانية جرت بعد ترك حتى الأعمدة السراوية والدفاعية. كما كانت مناورات حربية نووية فعلية جرت انطلاقا من كرة فحص ما تم إكماله نهائيا من الخطة الحربية لغزو الشمال تطبيقيا ووفقا لأسلوب تنفيذ الحرب العدوانية الأمريكية الجديد. أثبتت المناورات العسكرية المشتركة الأخيرة أن جنون أمريكا وشتيمة العميلة لإشعال نيران الحرب النووية لغزو الشمال يتجاوز حتى بل توصل إلى مرحلة خطيرة وطائشة للغاية وأن الأعداء يتحينون الفرصة لإشعال النيران على فاتر الحرب بعد إكمال كل الاستعدادات. ومن خلالها اتضحت بجلاء حقيقة أن الإمبرالية الأمريكية هي زعيم العدوان والحرب وأن المناورات الأخيرة كانت تهدف إلى إشعال نيران الحرب لغزو الشمال لا غيره. إذا أشعلت الإمبرالية الأمريكية وشتمت باكنه نيران الحرب النووية لغزو الشمال سنكتشف المستفزين وجميع أوكار العدوان ونحولها إلى كومة من رماد بتعبئة كل وسائل ضربتنا النووية الأركة وننتهز تلك الفرصة لتحرير كوريا الجنوبية وإزالة مصدر الحرب تماما من هذا الكوكب السيار. سيداتي وسادتي قدمنا لكم فيما مضى تعليقا من جريدة روتونغ سينمون صوت كوريا.